تاريخ السيرة النبوية، غير يجب أمثلة من السنة النبوية، لأن هذا الكلام كلام الغربيين وكلام عقلاء الغربيين. إن هذا الكلام ما حد يتكلمه، الرجل عاقل وفاهم. لكن هذا نحن أصلا من أصولنا، دائما وأبدا الأقدار بيد الله تعالى. تاريخ السيرة النبوية ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن حذافة السهمي، وهو أحد الستة، بعث رسل للملوك. وبعث عبد الله، وين بعث؟ على كسرى أبرويز. وكسرى أبرويز بذاك الوقت كان مصر تحت تصرفه، أنطاكيا، البسفور، وين تركيا؟ كان كله تحت حكمه، كان تحت حكم قهر. يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا قال عبد الله: فدفعت إليه. قال: فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقرئ عليه. قال: فأخذه فمزقه. هذا بالجزيرة العربية يحكي معي، أنا أحكي نص العالم. شوف. قال: فأخذه فمزقه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مزق ملكه. هو شد الورقة لكن بصخ وصخ. شوف، قال: وكتب بعد هذا الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كتب كتاب إلى باذان عامله على اليمن، أن يبعث من عندك رجلين جلدين حتى تفتهمون. شوف هذا الحديث متعلق بالخطبة، أن الأمر كله بيد الله تعالى. ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الذي بالحجاز فليأتياني بخبره. إن شعمله هذا طلع الهبطخم هذا في نظره، يعني من هو هذا الذي يتكلم ويبعث الذي كتب لنا؟ يعني كان الجزيرة العربية بالنسبة لهم ولا شيء، وكان العرب أذل خلق الله تعالى عندهم. من هو هذا الطلع؟ وفي رواية البيهقي الصحيحة أيضا قال: ألا تكفيني أمر رجل قد ظهر بعرضك يدعوني إلى دينه، لتكفينه أو لا أفعلن بك. هدد باذان عامل عظيم، كفيني شر هذا الذي طلع عاشر صلى الله عليه وآله وسلم. فبعث باذان قهرمان رجلين جلدين أي شديدين، ورجلا آخر، وكتب معهما كتابا، فقدما المدينة فدفعا كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجهه، ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد. يرجفون الفرائص، هذه المنطقة من العنق، لما الإنسان يخاف خوف شديد ترتجف هذه. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد، وقال لهما: ارجعا عني يومكما هذا، روحوا اليوم تعالوا غدا، حتى تأتياني من الغد فأخبركما بما أريد. أنتم تعالوا غدا، أنا جاوبكم على هذا الكتاب، على هذا الشغل. فجاءه من الغد، جو ثاني يوم، قال: أبلغاه صاحبكما. قال أبلغا صاحبكما، هذا المتكبر الذي مزق الكتاب، أن ربي، هذا وين؟ هذا وين؟ وين الجزيرة العربية؟ وين ملك فارس؟ أبلغا ربكما، أي الملك مالكم، أن ربي، شوفوا العلاقة، شوف هذا لا أكو جيش ولا أكو قوة ولا أكو شيء منصور به إلا بالله تعالى. ورجل قاعد بالبيت، قاعد ببيته، ورجل موقع ضعف، مو موقع قوة بعته، لكن علمنا درس لنا، عند ما ضيق المضايق لا تحكون على الجوة ولا تستثقلون ولا يشيلون هم. ليش؟ الله عز وجل حي، هاي الحكم حكمه. إذا يريد يمن على أي الأمة يمن، إذا يريد يعاقبه يعاقبه، إذا يريد يأدب يأدب. شغلنا الاستقامة والاستغفار ونصرة الحق، ونسأل الله تعالى أن يصلح أمر هذه الأمة. آمين. قلت، وأنا لازم أذكركم، من قتل كسرى؟ أبرويد منه؟ ابن شيرويه بذلك الليلي، وما قال تعالى غدا البلاء جاءه من السماء، خليه غدا، المسألة مطبوخة غدا. قام ابن شيرويه، مو من بعيد، لا جانو عدو ولا جاء جيش ولا يمين ولا يسار، لكن الله تعالى يريد يغير ميزان القوة في ساعة في لحظة. قام بذلك الليلة ابن شيرويه قتل الوالد، قتل ابوه كسرى، هذا الذي حاكم على البسفور بالمضيق يا تركيا، الذي الامم تهابوا حتى الرومان يهابون. قام قتل الوالد وقتل 17 اخا من اخوته في وقت واحد، في ليله واحده سحقهم كلهم، وتغيروا من جانب القوه. ليش؟ اتكبر بكلمه واحده، مزق ايش؟ مزق كتاب النبوه.